بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، انتهى بنا الحديث عن غزوة الأحزاب إلى انصراف المشركين بما أرسل الله عليهم من الريح والجنود، وكفى الله المؤمنين القتال. وقلنا توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، ولكن هناك بعض النقاط تعجلنا عنها، وهي ما جاء في الحديث عن بعض الأحداث التي وقعت قبل ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. أهم ذلك من الناحية الفقهية ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عرض الصلح على عيينة بن حصن وهو زعيم غطفان، وتحدثنا عن هذا الجانب، وهو الجانب المادي أو ما ينبغي على القائد أن يعرف نفسيات العدو ودوافع القتال، وأنه كان عند غطفان مادي، وأن حيي كان قد وعدهم ثمرة خيبر سنة، فعرض عليه الصلح بثل ثمر المدينة واحدة بواحدة. والتعليق على هذا الموضوع، وإن كان عرضا لم يتم لعدم موافقة السعدين رضي الله تعالى عنهما. البحث عند الفقهاء في هذا العرض هو جواز مصالحة العدو ولو كان كافرا ولو كان على مال، أما المصالحة على غير مال فهذا باتفاق لا نزاع فيه، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. صالح قريش على أن تضع الحرب فيما بين الفريقين 10 سنوات، وقبل بعض الشروط، وكان تشدد قريش في شروطها رجع عليهم هم حينما اشترطوا على المسلمين أن من يأتيهم مسلما من المشركين ردوه عليهم، ومن يأتي المسلمين من ومن يأتي المشركين من المسلمين مرتدا عن دينه لا يردونه، يمسكوه. وكان عمر مرتاد أو غير موافق على هذا الشرط ويراه حيفا، لكن جعل الله في خير في قضية أبي بصير لما ذهب إلى ساحل البحر، وكان يتجمع عنده كل من فر من المشركين، حتى طلبت قريش بنفسها أن يقبلهم عنده. هذا صلح وقع بين المسلمين والمشركين بغير عوض من الطرفين. ولكن هذا الصلح في غزوة الأحزاب عرض على أن يدفع المسلمون للمشركين ثلث ثمر المدينة، وجميع الفقهاء يحتجون بهذه الواقعة على جواز مصالحة المسلمين لعدوهم المشرك تحت شيء واحد، أن يكون في هذا الصلح مصلحة للمسلمين. وما هي المصلحة في دفع أموالهم لعدوهم؟ لكن بشرط ألا يكون المصالح عليه السلاح ولا النساء، لا صلح في النساء وكذلك السلاح، لأن فيه إضعاف قوة المسلمين وتقوية قوة الأعداء. وهنا عرض النبي صلى الله عليه وسلم المال وهو ثلث الثمر على مشرك ليرجع. قالوا القاعدة الأصولية وهي قاعدة تدخل في العديد جدا من الأحكام الفقهية الفرعية، وهي ارتكاب أخف الضررين. لو قارنا بين إمضاء الصلح وعدم إمضائه، إذا تم الصلح ورجعت غطفان بثلث ثمر المدينة، ما الذي اكتسبه المسلمون في هذا؟ إيش الفائدة اللي حتعود على المسلمين مقابل ثلث ثمر المدينة؟ إيش يا جماعة؟ ها؟ إيش؟ القوة العسكرية بس. سلمت دماء المسلمين وسلمت أعراضهم ونساؤهم وأبناؤهم وأموالهم، لأن العدو إذا لم يقبل صلح ولم يتم صلح وتغلب على المسلمين، هل حيترك المال؟ بدل الثلث حيقل الثلاثة الأثلاث، حيقل المال كله، ومع المال إراقة الدماء، ومع إراقة الدماء سبي النساء والأولاد. إذن إن وقع قتال سيكون الضرر أشد على المسلمين، فأي الأمرين أخاف؟ نبذل جزءا من المال ليندفع عنا، أو نجابهه ولسنا في قدرته؟ لأن الشرط إذا كان فيه مصلحة للمسلمين. ومتى تكون المصلحة؟ حينما يكون المسلمون أقل قوة من أعدائهم، فحينئذ يكون ارتكاب أخف الضررين هو المصلحة. عند هذه أيضا خطوة أمام، يرى العلماء في قضايا الفتنة، إذا كان الإمام جائرا وأراد أن يأخذ المال من الرعية ظلما واختصر على المال، فهل يا ترى نقاتله أو ندفع إليه كما لو دفعناه للعدو ارتكابا لأخف الضررين؟ ولذا جاء الحديث أطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن القضية قضية مال. أما في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن يا إخوان، هذه الناحية كما أشرنا أنه وقع في غزوة الأحزاب من النواحي القتالية ومن النواحي الاجتماعية ومن النواحي الفقهية. تقدم أيضا بأن المسلمين انشغلوا مع المشركين حتى شغلوا عن الظهر والعصر والمغرب ودخلت العشاء، ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة، صلاة العصر، صلاة الوسطى في بعض الروايات، وتكلمنا عن الصلاة الوسطى بهذه المناسبة واختلاف الفقهاء فيه، لكن أغفلنا جانب، كيف صلوا؟ كيف كيفية القضاء؟ يتفق علماء السيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قضى الصلوات مرتبة، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. والعذر في تأخير الصلاة إنما هو بسبب الإيش؟ الانشغال بالعدو. طيب فين صلاة الخوف؟ صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد، وإنما شرعت فيما بعد في عسفان. إذن لما لم تكن شرعت صلاة الخوف وشغل المسلمون، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل هل أحد يدري أن صلينا العصر أم لا؟ إذن شدة الموقف أذهلت الحاضرين أو المسلمين عن الصلاة، فكان ذلك عذرا في التأخير، ولم يعنف صلى الله عليه وسلم أحد، بل هو ممن فاتته تلك الصلوات وشغل عنها. عندنا صورة أخرى أيضا، حينما رجع صلى الله عليه وسلم من بعض الغزوات وقال من يكلأ، وعرس ليلى من يكلأ لنا الفجر، فقال بلال أنا، أو قال يا بلال اكلأ لنا الفجر. وجاء في القصة بأن بلال أناخ راحلته وأسند إليها ظهره واستقبل المشرق بوجهه يرقب مجيء الفجر، ولكنهم ناموا عن آخرهم ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فاستيقظ وكانوا يكرهون. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما أن يوقظوه مخافة أن يكون في برحاء الوحي. فلما طلعت الشمس وصحى عمر كبر، ما قدر يصحي الرسول لكن كبر، فصحى رسول الله على التكبير. ثم تدارك الموقف، قال ارحلوا عن هذا الوادي فإن فيه شيطان. فرحلوا عن الوادي وأمر بلال أن يؤذن وصلوا سنة الفجر، ثم أمره أن يقيم وصلى الصبح. ثم حدث في ذلك أن الرسول لما انتبه والشمس موجودة عنده أبو بكر، قال رسول الله لأبي بكر لكأني ببلال وقد أتاه الشيطان وأخذ يهدهده كما تهدهد الأم صبيها حتى نام. فلما انتبهوا وجاء قال أين الفجر يا بلال؟ كان جوابه شوية الشخص اللي له دلال على إيش؟ على رسول الله. قال قبض روحي الذي قبض أرواحكم، أنا واحد منكم كلكم نمتم بس اعتبوا علي أنا. ثم قال والله يا رسول الله لقد أنخت راحلتي وأسندت إليها ظهري واستقبلت الفجر بوجهي أنتظر الفجر، ولكن أتاني الشيطان فأخذ يهدهدني كما تهدهد الأم صبيها حتى نمت. لما سمع ذلك أبو بكر قال أشهد إنك لرسول الله، لأنه أخبره بهذا قبل أن يأتي مين؟ بلال. هنا في قضاء الصلاة إذا فاتت الإنسان صلوات كيف يقضيها؟ مرتبة أو حيثما جاءت في أوقاتها ولا متتالية؟ هذه الناحية الفقهية التي تتعلق بقضاء الصلاة في غزوة الأحزاب. عند الإمام أحمد رحمه الله إن كان عدد الصلوات 5 فأقل يجب ترتيبها، الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة، إن كانت أكثر من 5 صلوات يقضيها كيف شاء. ثم وقت القضاء متى؟ يقولون ليس هناك تحديد في الوقت إلا إذا كانت واحدة نام عنها أو نسيها وهي الأعذار المقبولة شرعا، فإن كان نام عنها حينما استيقظ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصبح ما قالش خليها لبكرة الصبح نصليها في وقتها، صلاها بعد طلوع الشمس وما هو وقتها. إن كان نسيها فحين ذكرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر الصلوات التي فاتت بعد العشاء فصلاها، ما قالش ننتظر لبكرة الظهر نصلي الظهر والعصر نصلي عصر، لا. ولهذا من فاتته عدة صلوات إن استطاع مع الوقت والقدرة أن يصليها سردا 1، 2، 3، 4، 5 يوم، 2، 3 فلا مانع ولو في يوم واحد، وإن لم يستطع لذلك وزعها، اليوم صلى صلوات يوم وبكرة صلوات يوم تاني وهكذا، وإن كانت مدة طويلة كما يقع لبعض الناس عافانا الله وإياكم يكونوا المقصرين ثم ينتبهون ويلتزمون بالصلاة، وصلى مع كل فريضة فائتة مما عليه فلا مانع. هذا ما يتعلق بأمور الصلاة في قضائها على ما تقدم في غزوة الأحزاب، والله أعلم. نمضي الآن في طريقنا إلى بني قريظة. بات المسلمون في معسكرهم ورحل المشركون ليلا، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمسلمين أن يرجعوا إلى بيوتهم، ورجع هو وظهرا كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، دخل مغتسله وهو يغتسل أتاه جبريل. تقول جاء دحية، أو تقول رأيت من خلل الباب دحية الكلب، وكان جبريل دائما يأتي في صورة دحية. فنادى يا محمد أوضعت سلاحك؟ قال بلى. قال فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإن الله يأمرك أن تنهد، أي تنهض إلى بني قريظة. فخرج صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات قد سرح شق رأسه ولم يسرح الشق الآخر، ونادى في الناس من كان سامعا مجيبا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وأعطى عليا رضي الله تعالى عنه الراية يتقدم، فتقدم علي رضي الله تعالى عنه وتجمع إليه، توافد إليه المهاجرون والأنصار عند بني قريظة. جاء التنبيه سريعا وخفيف على الصلاة في بني قريظة، وقوم صلوا في الطريق وقالوا أراد منا المبادرة فلا نؤخرها عن وقتها، وقال آخرون أسخط عنا الصلاة إلا في بني قريظة، وكل أخذ فهمه من الحديث أو من الأمر. ولما اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف على أحدهم، ولم يأمر الذين صلوا في الطريق أن يعيدوا، لأنهم صلوها قبل المكان الذي أمرهم فيه. ومن هنا يذكر العلماء من أسباب الخلاف عند الأئمة رحمهم الله الاختلاف في فهم المراد من الإيش؟ من النص. وذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهذا الكتاب يعلم الله أعتقد أنه يعني كتبه بإلهام، لأنه دافع عن الأئمة رحمهم الله وعن الخلاف الواقع فيهم، حتى لم يدع لنصف عاقل أن يعترض على واحد منهم فيما ذهب إليه ولا فيما اختلفوا فيه، لأن لذلك كله موجب شرعا وعقلا. وذكر 10 أسباب منها الاختلاف في فهم المراد من النص. والذي نحب التنبيه عليه في هذا المقام للإخوة طلبة العلم، إذا وقف الإنسان على نص وفهم منه فهما، لا يبادر بالأخذ بهذا الفهم لمجرد فهمه هو، وليرجع إلى سلف الأمة من علماء الحديث وعلماء الفقه ماذا فهموا هم من هذا النص. فإن وافق فهمه فهمهم فالحمد لله، هذا إلهام وهذا توفيق من الله، كما قيل إن كان صوابا فمن الله وبتوفيقه، وإن خالف فهمهم فهمه فليراجع نفسه. إن وجدهم اختلفوا ووجد البعض يوافق ما ذهب إليه والبعض ذهب إلى فهم آخر، لا يبادر بالإنكار على من خالف، ولا يبادر بالدعوة إلى من وافق، ولكن إن كان طالب علم نظر في سبب الخلاف والمرجح لكل فريق فيما ذهب إليه، والحذر ثم الحذر من نصب الفتنة والخلاف والنزاع والجدال بينه وبين إخوانه في موضوع اختلف فيه العلماء سابقا، لأن لن تكون أزكى منهم ولا يعني أكثر معرفة بالحديث أو اطلاعا على أطرافه ولا معرفة لأصوله ولا جمعا بين مختلفه ولا بين مطلق ومقيد وبين عام ولا خاص. السلف رضوان الله تعالى عليهم آية من آيات الله، حجة أقامها الله للعباد ينير لهم الطريق. إذن على طالب العلم في هذه الآونة وما بعدها أو بل وما قبلها، ما قبلها الحمد لله كانوا يلتمسون الأعذار في مواطن الخلاف، بل إنك تقرأ في كتب الفقه كالمغني لابن قدامة مثلا وكالمجموع للنووي وكفتح القدير للإيش للش اسمه الإمام الحنفي وغيرهم، تقول ونقول بكذا مراعاة للخلاف، يراعي هو يخالف ما عنده ولكن له وجه فيأخذ به مراعاة للخلاف. لماذا؟ لأن وقوع الخلاف في الأمة أخطر ما يكون، ونحن قد وجدنا لما وقع الخلاف بين الأحزاب إيش اللي صار؟ فككوا. ويذكر العلماء عن سعيد بن المهجر عن أبي سعيد، جاء بعض السلف إليه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، لما أتم عثمان رضوان الله تعالى عليه الصلاة في منى، فقال ألا ترى ما يفعل الرجل؟ قال علمت يا ابن أخي. قال وقد قصرنا الصلاة مع رسول الله ومع أبي بكر ومع عمر وهو أن يتمها. قال يا ابن أخي لقد تأول، بمعنى حينما سئل رضي الله تعالى قال إني تأهلت بمكة، فرأى نفسه من أهل مكة لا يحق له أن يقصر الصلاة، اجتهد شخص. ووجه آخر أنه قال رأيت الزافة يعني عامة الناس من عوامهم يقدمون للحج، وأهل البوادي ليس عندهم علماء، فيرون الخليفة يصلي الرباعية ركعتين أخشى أن يظنون أن الصلاة صارت ركعتين فأتممت ليعلموا. ولكن هذا ما تركه الفقهاء، قالوا الرسول ما خاف هذا الخوف، والعامية كانت في عهد رسول الله كانت أكثر، وأبو بكر وعمر والأعراب والبوادي دخولهم في الإسلام جدد ما خافوا هذا الخوف، يهمنا. التمس له قال يا ابن أخي إن صليت وحدك في خيامك مع قومك أقصر لأنها السنة، وإن صليت معه فأتم ولا تخالفن، إن الخلاف شر كله، إن الخلاف إيش شر كله. وكنت أسمع من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذا الموضوع، أن نبي الله موسى لما ذهب للمناجات وترك أخاه هارون عليهما السلام وكان من السامري ما كان، جاء غضبان وألقى الألواح وأخذ بشأ، قال ابن عمر لا تخل برأسي ولا بلح اصبر، إني خشيت أن تقول إيه فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. السامري أضله وقلة بقيت على دينها وكثرة راحت تعبد العجل المصنوع هذا، فأنا إن جاهدتهم وجعلتهم فرقتين أخاف أنك تيجي تعتب علي. ولماذا؟ لأنهم إن افترقوا تقاتلوا، ومن الصعب عودتهم إلى أمة واحدة، ولكن ما زالوا على وحدة الجماعة كانت قضية علاج المشكلة هين، وهو أن حرق العجلة، حرق العجلة والتضامن أو الوحدة موجودة، ما تحتاج إلى عملية من جديد لتسمع المفترقين. قال يا ابن أم خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، فصبر هارون على عبادة البعض للعجل مع بقائهم أمة واحدة مؤقت حتى يأتي موسى ويعالج الموقف، فعالجه بأبسط شيء، وهو أن حرق العلة. لا نريد أن نطيل في هذه النقطة، ولكن نؤكد مرة أخرى، لا ينبغي لطالب علم وجد خلافا بين بعض العلماء سواء في الوقت الحاضر أو في السابق أن يجعل من ذلك قضية جدل ونزاع بينه وبين زملائه. مضينا إلى بني قريظة، ووصل علي رضي الله تعالى عنه، وتلاحق عنده المهاجرون والأنصار. لما أقدم رسول الله ووصل، فإذا بعلي يأتي ويرده، قال ارجع. قال لماذا؟ أسمعت منهم عني ما تكره؟ قال بلى. قال لا عليك، إذا رأوني لا يتكلمون بذلك. فدنا صلى الله عليه وسلم وقال درقوني بالدرق، الترس اللي يتترس به المقاتل، جمعوها أمامه مثل الإيش؟ الوقاية، حتى دنا منهم وأسمعهم صوته وتكلم عليهم، يا إخوة الخنازير قد أنزل الله بكم سخطه وغضبه وكذا إلى آخره. قالوا يا محمد ما كنت فحاشا، ما كنت سبابا إلى آخره. حاصرهم يختلفون في مدة الحصار ما بين 15 يوما أو 25 يوما. في أثناء الحصار واشتد الأمر وعرفوا أن الأمر جد وأن الرسول لن يرجع عنهم، قام كعب بن أسد وهو سيدهم وزعيمهم، وعرض على بني قريظة 3 خصال. قال يا بني قريظة إني أعرض عليكم 3 خصال، خذوا بواحدة منه. قالوا ما هي؟ قال الأولى أن نتبع الرجل فتسلم دماؤنا ونساؤنا وصبياننا وأموالنا، والله لقد علمتم أنه النبي حقا. يعني الآن وقد، لكن برضك لسه في فرصة. فهو يعلنها صريحة بأنهم يعلمون أنه النبي حق، ولكن العناد والحسد عياذا بالله. قالوا لا نترك حكم التوراة أبدا. قال طيب. الثانية نقتل نساءنا وأطفالنا ونخرج بسيوفنا مسلطة ونلقى محمدا وصحبه حتى يحكم الله بيننا. قالوا وما ذنب هؤلاء نقتلهم وما قيمة الحياة بعدهم؟ قال إن ظفر، إن كانت الأولى وهلكنا لم نكن تركنا أحدا وراءنا. وهذه ترى شوف هذه خطة فرعونية، لأن فرعون لما أراد أن يعذب بني إسرائيل أو يستذلهم يذبحون إيش؟ أبناءهم ويستحيون نساءهم. طيب استحياء النساء إنسان يقول طيب هذا يعني تفضل عليهم بالحياة، لكن لا، الأبناء وهم الذكور قتلوهم، بقي النساء بدون إيش؟ بدون رجال. كيف تكون النسوة عند العدو بدون رجال؟ خدم في الذلة، لا يجدن من إيش يدافع عنهن، فهذا أنكى من أن يذبحهم، لما يذبحهم يكون أهون. وهنا أراد أن يتخلص من تبعة النساء فيما بعد لو انهزموا، يبقى يقول ما ورانا شيء ننسف عليه، خلاص قتلناهم وارتحنا. فقالوا ما ذنب الصبيان والنسوة نقتلهم، ثم ما قيمة الحياة بعد أن نقتل أبناءنا ونساءنا؟ قال إن ظفرنا فسنجد النساء كثير ونجد الأولاد. فامتنعوا. قال الثالثة تعلمون أن الليلة ليلة السبت، ولعل المسلمين يأمنوننا في هذه الليلة، لأن المسلمين يعلمون بأن اليهود إيه؟ لا يعملون يوم السبت، وهذا الذي ذكرنا بأن القائد يحارب بعقله وبفكره وبظروف العدو. رادوا أن يأخذوها غر على المسلمين هذه الليلة تسب لها ما عليكم منهم، ويظنون أن المسلمين يتركون الحراسة يوم السبت بناء على أن اليهود لا يحدثون حدثا يوم السبت. لعلنا نصيب منهم غرة، يأمنوننا فنصيب منهم غرة. قالوا لا نحدث في السبت شيئا، وقد علمت ما أحدث قوم قبلنا في السبت وماذا وقع عليهم. يبقى قبل منه ولا واحدة؟ ما قبل شيء. قال والله ما بات واحد منكم منذ ولدته أمه إلى اليوم له عقل، ما عندكم عقل. لما طال الحصار إذن هم فيما بينهم اختلفوا، عرض عليهم سيدهم ثلاثة خطط كلها رفضوها، إذن دب الخلاف. لما طال الحصار نادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ابعث إلينا أبا لبابة نشاوره، وكان حليفا لهم، فأرسله إليه فذهب. وقالوا يا أبا لبابة أنت حليفنا وناصح لنا، أننزل على أمر محمد؟ الحصار موجود خلاص، لابد أن ننزل على أمر يتصرف كيف يشاء. قال نعم، وأشار بيدي نعم، اللي وراه يسمعون نعم، واللي قدامه يشوفون ايش هذا ايش فيها. ها؟ نعم، وإن نزلتم فهو الذبح. يقول والله ما زالت قدماي عن موضعهما حتى أدركت أني خنت الله ورسوله. إذا مسهم طائف من الشيطان إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. ما أصر على الخيانة، أدرك نفسه حليف. ويقولون أنه لما أقدم عليهم قام النساء يصيحون والأطفال يبكون وقالوا يا تحكم فينا وإلى آخره. لما شعر في نفسه بهذا الخطأ حالا رجع من عندهم إلى المسجد النبوي، ما راح لرسول الله لأنه بجريمته ما يقدر يروح له، وجاء وربط نفسه في سارية من سوار المسجد. وكنتم ترون استوانة التوبة كان سابقا مكتوبة بلوحة الآن ممحوة، استوانة التوبة. ربط نفسه وقال والله لا يفكني إلا رسول الله ليعلم، وإني لأتوب إلى الله توبة نصوحا، ولا يفكن رثاقي إلا رسول الله. أبو لبابة رجع من فعلته إلى المسجد النبوي وربط نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر أبا لبابة لأنه أرسله ليشاوروه ليأتيه ويقول شاورت بكذا أو تم كذا، إيش تم في وفادته. فاستبطأ، قالوا وين أبو لبابة؟ استبطأ ما جاء. قالوا إنه حصل كذا وكذا وكذا. فقال أما أنه لو أتاني لاستغفرت الله له، أما وقد فعل فليبقى حتى يقضي الله فيه أمره، لو جاءني ليش لاستغفرت له. واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ايش. ليش يا اخوان؟ هذه قضية خطيرة جدا. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم ايش فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ايش. ليش يا اخواني في هذا؟ تلك القضية الخطيرة والخطر الأشد فيها عدم فهمها، لأن بعض الناس يأخذها قضية عامة في كل من يأتي إلى الرسول الآن ويستغفر ويطلب الرسول أن يستغفر له. وهناك من يمنعها كلية في السابق واللاحق. والقضية تتساءلون فيما بينكم، هل كل من يذنب ذنبا كان عليه أن يأتي للرسول يستغفر الله والرسول يستغفر له؟ لا، كان كل واحد يتوب إلى الله بينه وبين نفسه. ولكن تلك القضية بالذات كان للرسول فيها حق، لأن يهودي ومسلم اختصما، فاليهودي يقول نحتكم إلى محمد لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، والمسلم المسمى بالإسلام وهو منافق قال لا نحتكم إلى كعب بن الأشرف سيد إيش من سادات اليهود يأخذ الرشوة. غلب اليهودي المسلم وجاءوا إلى رسول الله فحكم لليهودي. المنافق قال لا الرسول مشغول ما قدرنا نفهم، نروح لأبو بكر نقدر نفهمه بالراحة. جاءوا إلى أبي بكر فحكم لليهودي، قال لا أبو بكر عمر أدق في الحكم. راحوا لعمر فخرج عليهم وشكى اليهودي قصته، المسلم قصته، فقال اليهودي لعمر يا عمر لا تتعب نفسك، هذا الرجل ملح لجوج عنود، جئنا إلى رسول الله فحكم لي فلم يقبل، جئنا إلى أبي بكر فحكم لي فلم يقبل، وقال إلا عمر أتعب نفسك ليش؟ قال أو هكذا حصل؟ قال نعم حصل، أريد أنت أن تحكم حكما فصلا. قال نعم والله انتظر. ودخل البيت وجاء بالسيف، والسيف أصدق إنباء من الإيش في حده الحد. فهنا يأتي القرآن الكريم، ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول، لماذا؟ لأنهم أخطأوا في حق رسول الله حينما حكم ولم يقبلوا الحكم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله إيش أن يكون لهم أبدا، ما لهم خيار في الحكم. إذن في هذه القضية كان عليه حق لرسول الله لافتياته عليه، فكان مجيئه للاستغفار ويستغفر الله والرسول يستغفر له لحق رسول الله في ذلك. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لو جاءني لاستغفرت له. لماذا؟ لأن الرسول أرسله وأتمنه على قضية، فكان من حق رسول الله عليه أن يصدق وأن لا يواري. إذن افتات على الله وعلى رسوله، ولو جاء إلى رسول الله لتنازل عن حقه في ذلك واستغفر له. أما إذا فعل ما فعل فيبقى حتى يحكم الله فيه. كان من أمره وطال أمره، بعضهم يقول 15 ليلة 10 ليالي أكثر أقل، نزلت توبته في آخر ليلة أو في آخر الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، فانستيقظ يتبسم، قالت ما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال نزلت توبة أبي لبابة. قالت أولا أبشره؟ قال إن شئت. فنادت بأن الله قد تاب على أبي لبابة، فقام الناس الموجودون في المسجد يريدون أن يفكوا وثاقه. قال لا والله حتى يأتي رسول الله وهو الذي يفك الوثاق، إنه صاحب الحق. فلما خرج لصلاة الصبح فك وثاقه. هذه قضية مين؟ أبي لبابة، حينما طلب بنو قريظة أن يأتي إليهم ليستشيروه، وما كان من شأنه. بعدما طال الأمر وأبو لبابة راح في حاله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ما بني قريظة، قام الأوس وقالوا يا رسول الله إنك جاملت الخزرج في بني قينقاع في عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. تذكرون قضية بني قينقاع ولا نسيتوها؟ كم قبيلة كانت في المدينة لليهود؟ 3: قينقاع، النضير، قريظة. قينقاع كانوا عمل وصاغ في المدينة، ما عندهم بساتين ولا فلاح، وأول من نقض العهد مع المسلمين من قبائل اليهود قينقاع. ونذكركم أن سبب نقض العهد أن امرأة من المسلمين جاءت بمتاع لها تبيعه في السوق، فأرادوها على كشف وجهها فامتنعت قبل أن ينزل الحجاب، كانت جبلة عند العرب ستر الوجه. فلما امتنعت كاد لها يهودي مكيد أكثر من هذه، لا نريد أن نذكرها. فرأى ذلك رجل مسلم فأخذته الغيرة والحمية فقتل اليهودي الذي كاد للمرأة، فتواثب أهل السوق من اليهود وقتلوا المسلم. فسار إليهم رسول الله، لأنه في عرف الإسلام بل والمعاهدات العامة أن المعاهد صاحب العهد، واليهود كانوا صاحب عهد بالصحيفة التي كتبت. إذا اعتدى على فرد من المسلمين بالقتل أو أخذ المال ظلما يكون نقضا لعهده وهدما لأمانه. فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن أبي وهو رئيس المنافقين وقال: قومي حلفائي اتركهم لي. ما أجاوبه حتى أدخل يده في جيب الدرع وقال: اتركهم لي يا محمد، واشتد علي. قال: اتركني. قال: لا، من أبتركك حتى تتركهم لي؟ قال: هم لك. مغضبا فأجلاهم إلى تيمة وإلى الشام حيثما خرجوا. فجاء الأوس وهم مع الخزرج فرسي رهان، وأرادوا أن يشفعوا في بني قريظة وهم حلفاؤهم كما شفع ابن أبي في مين؟ بني قينقاع، لأن بني النضير أجلاهم الرسول إلى خيبر وانتهى أمرهم. فلما عرضوا عليه هذا ماذا يفعل؟ بالأمس جامل الخزرج في قبيلة من اليهود، والآن جاءت الأوس وتطلب المساواة. موقف محرج ولا لا؟ موقف محرج. ماذا يفعل؟ تذكرون قضية الهجرة، وكلما مر بحي هلم إلينا يقول إيش؟ دعوها فإنها مأمورة، وخرج من إيه؟ من مسؤولية الاختيار، حتى لا يكون اختياره لحي من الأحياء على حساب حي آخر، حتى جاءت المأمورة واختارت ما أمرت به وما أحد يقدر يعتب عليه. هنا كذلك الأمر. بالأمس جامل الخزرج في قبيلة من اليهود مع مولى لهم وهو معاهد لهم، والآن جاء الأوس يطلبون المساواة، وهم الأوس والخزرج منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كفرسي رهان يريدون مراضاة رسول الله، فأصبح في حرج. قال: يا معشر الأوس، ألا ترضون بحكم رجل منكم نحكمه فيهم؟ ايش تقولوا؟ طيب انتوا تطلبوا الشفاعة، انا ما ابغى اقول شيء، انا احكم رجلا منكم في قضيتهم، يبقى انتوا اللي حكمتوا فيهم ولا لا؟ ايش تقولوا؟ قالوا: رضينا. الى هنا جنبنا المسؤولية. قال سعد بن معاذ، سعد بن معاذ هو سيد الأوس، كان قد أصيب في الخندق بسهم في يده في الأكحل، وذكرنا لكم قضية عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، كانت هي وأم سعد في حصن سواء، ومر سعد فنظرت أم المؤمنين إلى درع سعد فإذا بها قالصة، وكان سعد جسيما طويلة والدرع قصير. قالت يا أم سعد وددت لو أن درع سعد سابغ أخشى عليه من المواضع المكشوفة. وفعلا رمي بسهم في الموضع المكشوف من يده فجيء به. وفي امرأة هنا فلانة أم كذا لها خيمة في المسجد تضمد الجراح. قال صلى الله عليه وسلم اجعلوه في خيمة فلانة ليكون قريبا منا نعوده. وسأل سعد في ذلك الوقت اللهم إن كنت أبقيت حربا لقريش فأبقني حتى أقاتلهم في سبيلك، وإن كنت أنهيتها فاجعلها شهادة. سال الدم كواها الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءت قضية بني قريظة، قال اللهم إنا تعلم لي جرح، وأصبح في الخيمة من قريب. فلما جاء يوم خيبة يوم القريظة وقال ألا ترضون في برجل منكم، وقالوا سعد، أرسل إليه. فجاءه فجاء قومه إليه وأتوا به على حمار على رحال من أدم. فلما وصل إلى بني قريظة قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. مناقشة الناس في الناحية الأدبية، القيام للقادم أو عدم القيام، قوموا لسيدكم أو قوموا لكريمكم، قوموا فأنزلوه، القيام للنزول ولا تكريما لا، هذه قضية جانبية والتحقيق فيها لا بأس بالقيام ما لم يكن رغبة في الشخص القادم. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ، أما إذا كان تكريما من الناس من عندهم طيبة نفس فلا مانع. فقام بنو قريظة وقالوا يا أبا عبد الرحمن اتق الله في مواليك، أحسن إليهم، ما حكمك فيهم رسول الله إلا لتعطف عليهم وتحسن إليهم وأكثر عليه القول. فلما أكثر عليه قال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. يقول ابن كثير لما سمعها بعض الناس ذهب إلى قومه ينعى إليهم بني قريظة لما سمع من سعد، قال خلاص. فلما وصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لتحكم في قومك. فقال سعد يخاطب بني قريظة أحكمي ماض فيكم؟ قالوا بلى. قال وعلى من هنا؟ وأشار بيده من جانب ولم يلتفت، يشير إلى الجهة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول حكمي ماضي عليكم وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن في هذه الجهة بصفة عامة. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم نعم حكمك ماض حتى علينا. وهذه ناحية قضائية، لو تقاضى اثنان لرجل وارتضياه قاضيا وفيه أهلية القضاء وحكم حكمه نافذ شرعا، ولو رفع إلى القاضي في المحكمة فإنه يمضيه لأنهما ارتضياه. وعلى هذا سعد لما جاء أخذ منهم الاعتراف والالتزام بما سيقضي به حتى لا ينقضونه بعد ذلك. قال حكمي فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وأموالهم. هنالك قال صلى الله عليه وسلم والله أو الذي نفسه لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق إيش؟ سبعة أرقعة، جمع رقعة وهي سبع سماوات. يبقى الحكم جاء من مين؟ ها؟ لا، الحكم جاء عليهم من مين؟ من سعد. ولكن الحكم الذي صدر من سعد، وسعد يكون من فين؟ من أي القبيلتين؟ الأوس موالي بني قريظة، يبقى الحكم جاهم منهم فيهم، ووافق الحكم من سعد حكم الله أخبرنا به رسول الله. إذن الذي كان يريده رسول الله في بني قريظة جاءه من مين؟ من سعد. وسعد من فين؟ منهم. انظروا إلى الحكمة والسياسة. كان يمكن أن يحكم رسول الله وليس لأحد قول في ذلك، ولكن مراعاة لملاطفة الأوس كما راعى ولاطف مين؟ الخزرج من قبل، حتى لا تقع مشكلة أو لا تقع مواجهة معاتبة أو مقارنة. وانتهى الأمر ونفذ الحكم. تنفيذ الحكم باقي يا شيخ علي ها؟ دقيقتين؟ لسه ما نفذ الحكم. إذا نقف عند هذا القرار والحكم الذي صدره سعد رضوان الله تعالى عليه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه حكم الله سبحانه جل جلاله. وإلى الأسبوع الآتي نأتي عند تنفيذ الحكم وما يتأتى فيه إن شاء الله، ثم العرض الإجمالي لآيات الأحزاب في هذه القضية. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.